باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. قال الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: وما للظالمين من نصير. وأما الأحاديث فمنها حديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم في آخر باب المجاهدة، وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس بعور، وإنه عور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثا: ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد: هذه الآيات والأحاديث في تحريم الظلم. الظلم عاقبته وخيمة وشره عظيم ومن الفساد في الأرض، ولهذا حرمه الله عز وجل لما يترتب عليه من العدوان والشر والفساد والبغضاء والعداوة. يقول الله جل وعلا: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والظلم إذا أطلق مراد في الشرك الأكبر. هذه الآية: ما للظالمين حميم ولا شفيع يطاع. قال تعالى: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. قال تعالى: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله حرم الظلم على نفسه لأنه الحكم والعدل جل وعلا، والواجب على العباد هي أن لا يتظالموا وأن يحذروا الظلم في النفس والمال والعرض. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. الشح البخل والحرص على المال بغير حق، حملهم الشح والبخل على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. جلحاء لما لها قرن، وقرناء ذات القرون لأنها قد تؤذيها في الدنيا فيقتص لها يوم القيامة. فإذا اقتص للبهائم فكيف بالمكلفين؟ الأمر أعظم. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه. ويقول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام بحرمة يومكم هذا بشهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ فالواجب الحذر من الظلم في جميع الأحوال، في النفس والمال والعرض، في النفس بالقتل أو غيره، وفي المال بالسرقة وغيرها، وفي الأرض بالغيبة والشتم ونحو ذلك. فالواجب المسلم أن يحذر أنواع الظلم كلها، وأن يتقي الله في ذلك، يرجو رحمته ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. وذكر في حديث الدجال أنه يكون في آخر الزمان وأنا أعور العين اليمنى، كان عيبة طائشة. الدجال سمي دجال لكثرة كذبه، ويخرج في آخر الزمان يدعي أنه نبي ثم يدعي أنه رب العالمين، وهو كذاب دجال كما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم وكما جاء في الأحاديث الكثيرة. يخرج في آخر الزمان يدعي أنه رب العالمين، يدعي أنه نبي ثم يدعي أنه رب العالمين. بين صلى الله عليه وسلم أنها ينبغي يخفى على أحد، لأنه أعور العين اليمنى كأنها يمكن طائفة، الله جل وعلا سبي أعور. ثم يمكث 40 يوما في الدنيا، 40 يوما ثم يهلكه الله، لكن يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقي أيام كأيامنا. فيهلكه الله في باب لد في الشام، في باب لد في بيت المقدس في القدس، بعدما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ويكون قتل على يد عيسى عليه الصلاة والسلام، والمسلمون مع عيسى حاصرون الدجال واليهود، ويقاتلون قتلا عظيما، فيقتلون الدجال ويقتلون اليهود مع الدجال، قبحه الله وكفى نشر. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيل شبر طبقه الله اياه يوم ينسى بأرضه. هذا في التحذير من الظلم ولو قليلا، وان من ظلم مقدر الشبر طبق هذا من 7 أرض، وهذا وعيد عظيم نسأل الله العافية. نعم. معنى تطويق أحسن. إذا طوق في عنقه نسأل الله العافية. وقال النار خشب يخسف به. يعني النار في الآخر خشب به. وجاء طوق. لا من يخسب وجاء طوق جميع كلها. نسأل الله العافية. نعم. الظلم أحسن. الظلم. عاقبته أيضا تطبق على غير المسلمين. الظلم عام. المسلمين غير المسلمين. لكن الحق هو اسم أشد، لأنه يعرف حكم الله ويدان حكم الله. شاهد قتلهم جاهل ما يفهم. لهم مخاطبوا فروع الشريعة. يعذبون على معاصيهم وسيئاتهم مع الشرك نسأل الله العافية. هذا حديث سلمك الله يسأل أحد من الطلاب يقول: ما رأيكم في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له ذنوبه ولو كان فارا من الزحف. هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى لو صح، يعني إذا كان تاب توبة صحيحة. إنسان إذا استغفر باللسان ما يصير توبة، توبة مع قلع القلب وندمه وعدم إصراره، فإذا تاب توبة صادقة محى الله ذنوب كلها سبحانه، التوبة تمحو فالله بها الذنوب كلها. نعم. صلى الله عليه وسلم. مثلية الأرض ونسبة أحتاج الأرض. نعم. مثلية الأرض والسبع كالسماوات السبع في بقوله تعالى: من الأرض مثلهم. أي مثليتها أيضا كذلك يكون بينها تواصل. الله أعلم. الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم أنا يذيب اللي فوق الأخلاق في المعنى، هل أحسن الله لك في تحديد أنه الأخ المحلوم أو الأخ غير معلوم؟ أخ المسلم يعني ذكرك أخيك يعني مسلم بخيل شحيح قطيع رحم، تذكر في الشيء اللي سبوا فيها يعني. وعندما غيبة المجهول هذا صلى الله عليه وسلم مجهول معنا فيهم كذا ولا بعض الناس شفها كذا، ما هي غيبة لا متعينة. قال أحد الذين تعرفهم لكنهم 6 فيهم كذا وكذا وكذا المعين مش. الغيبة لا تكون معين مجهول ما الغيبة. وش اللي أصلا عليك أخرج الحديث لأنه استفاد أخاك لأي أخ إيه لأنه إذا ما هم مجهول ما عارف الله ما حد قال له أنه فيك كذا وكذا حتى يشير البغضاء والعداوة ما عرفوا، مثل ما قال لما قال لما مر بجنازة الشهيد عليها شرا وقال وجبت، ولها شهيد ولها خيرا فقال وجبت، ولم ينكر عليهم لظهور الشر ولأنهم لا سموا قالوا فلان أبو فلان. نعم. قوله تعالى: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، هذا في الشرك الأكبر والأصغر. نعم. قوله سبحانه: ومن يظلم منكم. في الشرك الأكبر يقين، وفي الشرك الأصغر، وفي الشرك الأصغر إن لم يعفو الله عنه أو تكون حسنات ماحية، في الشرك الأصغر قد يعذب قدر الشرك الأصغر وقد يرجح ميزانه بحسنات عظيمة فلا يدخل النار، بخلاف الشرك الأكبر فإنه محتم دخوله النار نسأل الله العافية وخلده فيها نسأل الله العافية.